صحنا على المريخ مجلنا اصحنا احنا انتوا ايه اصحى طب سيع يا فيلو يلا حبيب تبع علينا خلق الله تعالوا نرمق نراوينا من حدا ما حدش عملها احساسك يا مدينة دايما بكده قصها علوايا بتنهي في ثانية بوالينو دي قولة مش تانية هنقول على سرق تمانية ونصف الدنيا بحالها رجع الاستاذ للملعب ادك درس لو انت حفظته انا قلت كلام مش ليك على قدك وانت اللي لبسته قبلك اللي اتخمنك واما رجعت اغني خرصته الفيلو ده عم المجال رجع الخيال جهز له فرصته مشاكل صعب تعامله بولينو دايما نسافة الاسلام عزت عالمك يا اسكندرية، اسطورة قصة وحكايات وسلاحه ملك الشتات، هنقول الفتى الذهبي ابو مالك ده قمر التحيات، شارع 8 ده دولات تهجم على الكل مقاوتات، فروت حمو السنان واحنا مفيش غيرنا فراوتات، عارفين بواليو دي قائدها بإشارة الحرب تدها، الباشا احمد العربي 100,000 تحية هعدها، ضربته في الوش علامة ورا منه يا لاجيو جيامة، بالعلوة يا حسام شيتوس 100 شمعة باسم الزعامة، بواليو اصل وانتو صورة نفسكو عندنا مكسورة، الست بواليو تتلخص في ميدو الخواجة الاسطورة، للعلوة يا تقف طابور بن الهوا يعني المطادور، علوة يا دي متاهة وحويطة وشبح عمرو لبنيتة، حضرة البحرية متينة والمرعب حودة مدينة، الطنجو ده أحمد يسري، الحضرة مدينتي وقصري، القاسي إبراهيم بن لادن والناس عالدنيا معادن، على عفريت كان بشزار يوسف مظهر يا دمار، بوالينه عالكل تصور وحسام تيتو ده الإمبراطور، عالعلوة يا هماسي محسي عالجاري حمو المرسي، هتقول جوكر اسكندرية لابراهيم بايو يا افندية، ربنا للرجال حارس حمو